بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل شيء مكروه. قال الحافظ رحمه الله: ابواب السلم والقرض والرحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وهم يسلفون في ثمار سنه وسنتين، فقال: من اسلم بثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري: من اسلف في شيء. قال ابن عامر رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلكون في ثمار السنه والسنتين، منصوبا على نزع الخابر اي الى السنه والسنتين. فقال: من اسلم بثمر يروى بالمثنى او بالمكلفه فهو بها اعم، فليسلك في كيل المعلوم اذا كان مما يكابر، ووزن المعلوم اذا كان مما يوزن إلى أجل المعلوم، متفق عليه. وللبخاري: من أسلم في شيء. قال: السلم بفتحتين، والسلم وزن ومعنى. قيل: وهو لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وحقيقته شرعا بيع موصوف للذمة ببذل المشقة. بيع موصوف بين موصوف بالذمة بدل ما يعطى عاجلا، وهو مشروع إلا عن المسير، واتفق على أنه يشترط به ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال بالمجلس، إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوما أو يومين، ولا بد من أن يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث. فإن كان مما لا يكافى يوزن، فقال المصنف رحمه الله في فتح الباري: فلا بد فيه من عدد معلوم، رواه عن ابن بطال وادعى عليه الإجماع. وقال المصنف: أو درع معلوم، فإن العدد والدرع في الأقارب الوزن والكيل، الجامع بينهما هو ارتفاع الجلالة بالمقدار، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من كيل كالصاع، كصاع الحجازي وقبيل العراقي وعزة مصر. وإذا أطلق انصرف إلى الأغلب الجهة التي وقع فيها عقد السلم، واتفقوا على أنه لا بد من معرفة شيء يسلم به صفة تميزه عن غيره، ولم يتعرض له في الحديث لأنهم كانوا يعلمون به. وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في صحة السلم، فإن كان حالا لم يصح أو كان الأجل مجهولا. وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف، وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك، وأنه يجوز السلم في الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان لجلال الثمرة أو لحصاد الزرع المعلوم عندهم أنه يمكث كذا وكذا، فهذا ملحق بالمحدود بالزمن، يعني نظير ما إذا قال: هذا المبلغ مقدما في قدح من الزبيب إلى مدة شهر. لا فرق بين من يقول مقدم في قدح من الزبيب إلى حين جني الزبيب، جني العنب وصلاح الزبيب، فلا فرق بين ذلك، لأن هذا تعارف عليه الناس، والأولى أن يكون محدودا بزمن، بشهر بشهرين بثلاثة، ويجعل صاحب الزراعة لنفسه حيطة، بحيث يكون عنده ذلك المباع، سواء من مزرعته أو اشتراه له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وإنما مدة حصاد الزرع مدة كذا هذا ملحق بالمسمى، وأما المسمى فلا بد فيه من تحديد زمن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، المعلوم يدخل فيه المحدود بتاريخ كذا وكذا، ويدخل فيه المعلوم عرفا عندهم عند حصاد كذا وكذا شجرة كذا وكذا. هذا إذا كان قد علم أن الشجرة يعني تثمر في ذلك الوقت. أما إذا كان علم أن الشجرة قد لا تثمر أو ربما ما يزرعون الزرع بنفسه فإن التاريخ يكون متعينا. تفضل. لا بد من دفعه، لا يبقون على الثمن الذي تعرفوا عليه عند التسليم. ظاهر أنه لم يقع في عقل النبوة إلا بالمؤجل، وإلحاق الحال المؤجل قياسا على ما خالف القياس، لأن السبب خالف القياس إذ هو بيع معدوم وعقد غرر. هو بيع معدوم وعقد غرر في نظر هذا القول. السلم بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وزن معلوم أو كيل معلوم، فإذا ليس غررا. هو يعرف ماذا اشترى من صفة كذا وكذا وزن كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبيع الشخص ما ليس عنده في صورة ما، إذا لم تكن السلعة موجودة عنده ثم يبيعه نفس السلعة ويذهب يلتمس شراءها، فإذا قد يجدها وقد لا يجدها، وقد يجد الموصوف نفسه وقد لا يجد الموصوف، فهذا بيع ما ليس عندك منهي عنه. أما السلم فأمر مخصوص، على الأقل أن يقال هو مخصوص من حديث بيع ما ليس عندك بدليل آخر نظير ما خصصت به العراية من المزابلة، ونزيل ما غير ما خصصت به الثنية يعني من بعض أوصافها. قال وابتلغ تلك أيضا بشرطية المكان الذي يسلم فيه، فأثبته جماعة قياسا على الكيل والوزن والتأذين، وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، واقترب الحنفية فقال إن كان لحمله مؤنة فيشترط وإلا فلا. وقال الشافعية إن عقد حيث لا يسمح بالتسليم فالطريق يشترط إلا القولان، وكل هذا التباطيل مستند إلى العرف. يعني معناه أنا أدفع لك هذا المبلغ سلما في كذا وكذا من المال، أين يكون يدفعه له؟ هل عند الشجرة وهو يأتي له ويحمله، أو يأتي به صاحب الشجرة إلى صاحب البيت؟ هذا مسنده العرف أو الاتفاق عند البيع. فلو اشترط له مثلا يقول أسلم لك في قدح من الزبيب إذا يعني جاء وقته سلمته إلى مدينة كذا إلى صنعاء، وصلته لي إلى صنعاء، يثبت هذا الشرط، يثبت هذا الشرط. وإذا قال تجعله عندك وأنا آتي له، يثبت هذا الشرط، مستنده العرف. في الوزن والكيل والذرع والعدد، هذا الذي يظهر. جاء وزن معلوم وكيل معلوم، والحق به ما كان من بابه من المباعات التي هي محدودة معلومة لا غرر فيها. الحيوان الصحيح أنه ما يلحق، سيأتي كلام البغوي إن شاء الله، لأن الحيوان يتفاوت، هذا نحيف وهذا سمين، كم يعلم كيلو؟ فربما كان أسلم في بعير مثلا إلى حين النتاج، البعير هذا قد يكون مشوها، قد يكون نحيفا، قد يكون على غير مراده، أو أسلم في كبش، أو أسلم في يعني عدة من العجول، عدد من العجول، كل هذا فيه غرر لا يصلح السلم فيه. الحيوانات لا يصلح السلام فيها، لا في الطيور ولا في الحيوانات، لأن انضباطها يصعب. أما الأشياء المعدودة المعلومة التي ينتفي معها الغرض، فالسلم فيها ملحق بالوزن والكيل عند كثير من أهل العلم والصواب قياسا في موضعه. بل قد جاءت رواية ودرع المعلوم وهي لم تكن في الصحة كهذه لكنها في الباب طيبة. قال وعن الله الذي أفرق الرحمن الأحياء قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصيبهم من حنطر والشعير والنبيذ وبنواعد والزيت إلى أي مسمى إذا كان لهم زروعا. قال ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. معنى على أن السلم ما يشترط أن يكون من صاحب الزراعة من زراعته، ما كنا نسألهم ذلك، نسلم عندهم وننتظر السلعة المسلم فيها بتحديدها سواء كان عندهم أو أوجدوه. هذا كلام على السلم، هو الحديثان من باب واحد، لكن كلام البغوي هنا متين، أتى بأدلة من القرآن وأتى بتعريف موجز ومفيد فيقرأ للفائدة. والفائدة أيضا كلام البغوي شرح السنة على المسائل الفقهية كلام موجز ومع ذلك ملخص مفيد، وهكذا النووي في شرح مسلم كلام موجز وملخص مفيد، إلا أن البغوي في بعض الحالات أوجز منه وأخصر وأتقن. نعم في الشرح السنة هذا. قال الإمام البغوي رحمه الله باب السلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلف المأمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. المقصود السلم، هم يطلقون السلف على السلم، والسلف هو السلم وزن ومعنى، إلا أنه بين السلف والسلم فرق من حيث أن السلف قد يطلق على القرض والسلم ما يطلق على القرض. قال ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قيل الدين ما له أجل والقرض ما لا أجل له. يقال أذنت الرجل وداينته إذا بعت منه بأجل، وأذنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى. ما في تشديد أذنت منه؟ وأذنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى. ومنه الأذى فأدان معرضا. يقال دان يعني بمعنى استدان، دان أي استدان. فأدان معرضا يقال دان واستدان وأدان إذا أخذ الدين لا إذا أعطى الدين قيل أدان. أدان وروى ابن سيرين عن عمر أنه كان يكره أن يقول السلم ولكن السلف، ويقول أسلمت لله رب العالمين. والسلف له معنيان في المعاملات، أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض وعلى المستقرض رده كما أخذه، والثاني هو السلف المعهود وتسليم مال عادل بمقابلة موصوف بالذمة. هذا هو السلم الأول، القرض، والثاني السلم. الأول نوع من يعني مال معاملة الناس في الديون والقروض، والثاني عبارة عن بيع. يقال سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن خلاف قال أخبرنا عبد العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا المعين عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يمسكون بالثمر سنة وسنتين وربما قال والثلاث، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. ولم يحدد لهم يعني إلى 3 سنين إلى 4 إلى 5، قالوا إلى أجل معلوم، وبعض الألفاظ جاءت 3، فدل على أنه لو زاد على هذا المقدار ما ينكر. لو أصل مثلا إلى 4 سنين إلى 5 سنين يوقف الذمة، مات المسلف أو المستلف عليها ولا ورثته بأشياء مضبوطة وموثقة، إما بكتابة وإما بشهود مع ذلك، ولولا أن يكون كما دل عليه القرآن إلى جنسه مكتبوه يكتب اشترى فلان من فلان إلى مدة كذا وكذا، كذا كذا أقداح من الشعير إلى مدة كذا وكذا، يسلمها هو أو ورثته إن كان ميتا، المهم هذا في الذمة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن صدقة بن فضل، وأخرجه مسلم عن ابن يحيى كلاهما عن سفيان بن عيينة والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجان السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن لفظه بالصلة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد. قال ابن أبي أوفى كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من حنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم، ويشترط بالسلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه المسلم، وأن يكون المسلم فيه منصوبا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا، أو بالكيل إن كان مكيلا، أو بالذراعان إن كان ثوبا، ولو أسلم بالمكيل بالوزن أو بالموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز، ولو جمع بين الكيل. إما الإمام أحمد فله رواية في المنع كما مرت بنا في المنظومة، في المنع إذا أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هذا فيه نوع من الغرض فيه نظر. فجمع بين الكيل والوزن فقال بعشرة مكاليل وزنها كذا لا يجوز، لأنه قل ما يتفق اجتماعهما على ما يشترطان وقوله وزن معلوم أراد الوزن المعلوم قد روي هكذا صريحا، ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان، فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوزه جماعة منهم عبد الله بن مسعود به قال إبراهيم النخعي وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. إذا فهمت التعريف في السلم فهمت مقصوده، هو بيع موثوق في الذمة إلى أجل معلوم، وإلى أجل معلوم بقدر معلوم، هذا هو بارك الله فيكم. مثلا يعني لو أراد إنسان شراء ثياب يقول أريد طاقة من الثياب من نوع كذا وكذا، وهذه قيمتها الآن كاملة إلى مدة سنة، تأتي بها تشتريها من أي مكان أو توجدها أنا أخذها منك إلى وقت آخر، هذا ماذا يسمى؟ سلم. بينما لو قال بكم هذه الطاقة يعني هي موجودة ودفع له القيمة، هذا شراء وليس بسلم. صورة ثالثة، لو قال أنا ما عندي يعني أريد أقترض منك هذه، أنا ما عندي كساء لأولادي أو كذا، أريد أقترض منك هذه الطاقة أو تاجر، هذا لا يسمى سلما ولا يسمى شراعا، يسمى استدانة، يسمى اقتراضا. أريد أقترض منك هذه الطاقة إلى ميسرة، إما أعيدها وإن شئت أعدت لك قيمتها بعد حين، أو أعيدها بعينها. 3 حالات مفهومة. ما يعني يكون قد علمها البائع والمشتري، البائع يبيع شيئا قد علم سعره، والمشتري يشتري شيئا قد علم سعره في السوق. والله هذا من أبواب السلم، حتى الزبيب قد يغلو قد يرخص، والتمر أيضا إذا أسلم فيه، والشعير قد يحصل فيه غالي، لكن إذا سلم له القيمة في الحال ورضي بالبيع ذاك في الحال نعم إلى وقت كذا وكذا، فرق بينه وبين ما لش عندك، لأن ذاك لا بيشتريه وهذا له تجارة تأتيه ومن حينها يسلمه. نعم أمر مخصوص من ذلك. ويبقى في هذه المسألة لأنه يعني قد يحصل ربح أو يحصل زيادة أو كذا، لكنه يستفيد البائع والمشتري، فالبائع استفاد، المشتري الذي ماذا استفاد؟ على أنه اشترى شيئا معلوما يعني له حسب شرطه، والبائع استفاد من المال، فالذي يظهر من هذا جوازه، جوازه عند عامة أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع في السلام. ابن عباس يقول أباحه الله. ما زالت معلومة بوزنها، الأخشاب تتفاوت، يعني مثلا مكسرة لا فيها غرض الأخشاب، لأنها إن كانت ذرعا معلوما لكن يحصل فيها التكسير، يحصل فيها كذلك أيضا ما لا يرضاه المسلم الدافع الذي اشترى، لكن الإسمنت موجود، إسمنت كذا كذا كيلو يسلم في نوع كذا مثلا، نوع كذا من الإسمنت إلى وقت كذا لا بأس. السلام السلام كثيرا من أزمنة الماضية وإلى الآن. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الرحمن. طيب قرأنا بقي له الشرح فقط، سرد شرحه. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الرحمن بن أبزى بشرح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي الخزاعي، سكن الكوفة واستعمله علي بن أبي طالب عليه السلام على خراسان، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه وقال ثم نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، هم من العرب دخلوا في العدم والروم، فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك بكثرة معرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه، فنسألهم في الحنطة والشعير والزبيب وبروات والزيت إلى أجل المسمى، قيل أكان لهم زروعا، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، رواه البخاري. الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد، إذ لو كان من شرطه وجود المسلم به لاستفصلوهم، وقد قال ما كنا نسألهم، وتركوا الاستفصال في مقام الاحتباب نزلوا منزلة العموم من المقام. وقد ذهب إلى هذا الهادوية والشافعي ومالك، وشرط إمكان وجوده عند حلول الأجل، ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل لما عرف من ترك الاستفصال كذا في الشرط. قلت هو استدلال بفعل الصحابي أو تكفي، ولا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك، فأقره وأحسن منه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على السلف سنة وسنتين والرقم ينصح. القاعدة ما هي مثل القواعد الثابتة، قواعد التي قاعدة ترك الاستفصال، لأنه قد يترك الاستفصال في مقام الاحتمال سهوا يسهو عن الاستفصال وعن سؤاله، وقد يترك الاستفصال في مقام الاحتمال لتبين القول عنده بما لا يحتاج الاستفصال، وقد يكون محتمل عند غيره وليس محتملا عنده، فالقاعدة عليها معاخذ، القاعدة ما هي وثيقة كغيرها من القواعد. فقرى أهل المدينة على السلام سنة وسنتين والرطب ينقطع بذلك، ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود لا تسلم بالنخل حتى يبدو صلاحه، فإن صح ذلك كان مقيدا تقريره صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة على سلام السنة والسنتين، وأنه أمرهم أن لا يسلموا حتى يبدو صلاح النخل، ويقوم ذلك إليه الناصر وأبو حميدة من أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا من العقد إلى الحلول. لا لكن من العقد إلى الحلول، لكن هذا خلاف ما دل عليه حديث مسعود، وحديث مسعود مقدم عليه وأصح وأثبت منه أنهم يشرفون سواء كان في الثمرة الموجودة أو حتى قبل وجودها وقبل الزهر فيها قبل أن ولو لم يكن عنده نخل، هذا هو الصحيح إلهم. إلى ضعفه حديث ابن عباس صح منه. الحديث الذي أشار الذي في النخل ضعيف.